بر الميامين، ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الصلاة، ومر بنا بأن الصلاة هي عمود الإسلام، وهي آكد الأركان بعد الشهادتين، يعني بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هي آكد الأركان. وذلك لأن الزكاة لا تجب إلا على من ملك مالا وبلغ هذا المال نصابا وحال عليه الحول فيما يشترط فيه الحول. ورمضان قد يكون البعض مريضا، وقد يكون كبيرا، وقد يكون مسافرا يفطر ويقضي. والحج كذلك لا يجب إلا على المستطيع، لكن الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادة. ومر بنا بأن الصلاة لغة بمعنى الدعاء، ومنه الآية الكريمة فصل عليهم أي ادعوا له، وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليدب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي. ومعنى فليصلي أن يدعو لصاحب الوليمة بأن يخلف الله عليه وأن يبارك له ويدعو له. ومن فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي، بمعنى يدعو. وتعريفها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أقوال يقول الإنسان الله أكبر، ويقرأ الفاتحة، ويقرأ سورة أو بعضا من سورة، ثم يركع ويقول سبحان ربي العظيم إلى آخره، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يسجد سبحان ربي الأعلى، ثم يجلس بين السجدتين، ثم يتشهد. أقوال يعني يتكلم. وأفعال قيام ركوع رفع سجود. أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، وهي تكبيرة الإحرام حينما يقول الإنسان الله أكبر، لأنها ركن من أركان الصلاة. مختتمة بالتسليم، مختتمة بالتسليم يعني يختم الإنسان صلاته بقوله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. لو تشهد قلنا مثلا، لو لم يبدأ بالتكبير، لو مثلا وقف وقال الحمد لله رب العالمين وقرأ الفاتحة وقرأ سورة، قل لا، ما دخلت في الصلاة لا، لابد أن تقول الله أكبر. لابد أن تقول الله أكبر. ثم لو جلس وتشهد التحيات وقال اللهم صل على محمد، وقال اللهم بارك على محمد، وقال اللهم إن أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ودعا ثم قام وانصرف، نقول لا، ما تمت الصلاة، لأنه لا بد من ختم الصلاة بالتسليم. أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ثم المؤلف رحمه الله قال كتاب الصلاة، كتاب، وقلنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. فمثلا عندنا كتاب البيع، فيه البيع الجائز والبيع الذي لا يجوز والربا وأحكامه والقرض وما أشبه ذلك، وكتاب الحج، وكتاب النكاح، ويعني يدخل تحته عدد من الفصول والأبواب في موضوع واحد. كتاب الصلاة أول باب جاءنا بعد أن انتهى من ذكر هذه المقدمة رحمه الله، قال باب الأذان. الأذان هو الإعلام. الأذان لغة بمعنى الإعلام، ومنه الآية الكريمة: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وأذن أي أعلم الناس. ومر بنا في دروسنا في السيرة بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر في الحج في السنة التاسعة، وأمر علي أن يتبعه وأن يؤذن ببراءة. هذا الشاهد، وأن يؤذن ببراءة أي يعلم الحجيج الذين حجوا في السنة التاسعة بالأحكام المتعلقة في سورة براءة. فالأذان لغة بمعنى الإعلام، وشرعا إعلام بدخول وقت الصلاة أو بقربه. إعلام بدخول وقت الصلاة، فمثلا أذن المؤذن لصلاة المغرب، ما نقول قرب قرب دخول، لا نقول دخل. أذن المؤذن مثلا لصلاة الظهر، أذن المؤذن لصلاة العصر، فهو إعلام بدخول الوقت أو بقربه، يعني بقرب دخول الوقت كما يكون في أذان الفجر، لأن الفجر قد يؤذن قبل دخول الوقت. الفجر قد يؤذن مثلا الساعة، الآن مثلا نقول دخول الوقت نقول الساعة 6 إلا ربع على سبيل المثال. اليوم كم يا 6 إلا ربع؟ نقول 6 إلا ربع. قد يؤذن المؤذن الساعة 3، باقي قلق قرابة 3 ساعات إلا ربع مثلا. قد يؤذن الساعة 4، قد يؤذن الساعة 5، وذلك للإعلام بقرب دخول الوقت لمن أراد أن يتسحر، لمن أراد أن يتحجج، لمن أراد أن يقرأ، لمن أراد أن يوتر إلى آخر. إعلام بقرب دخول الوقت أو إعلام بدخوله. وإذا كان إعلام بقرب دخول الوقت فينبغي أن يكون هناك مؤذن آخر يؤذن لدخول الوقت لأجل أن لا يغتر الجسد، لأجل أن لا يغتر، فيعرف أن هذا يؤذن بليل وهذا يقول الصلاة خير من النوم، بمعنى أن الوقت قد دخل. فالأذان إعلام بدخول الوقت أو بقربه. ومر بنا بأن الأذان لا بد أن يكون في المؤذن 3 شهور، لا بد أن يكون، اشترط في المؤذن أن يكون مسلما وأن يكون ذكرا وأن يكون عاقلا، ثم بعد ذلك صفات إذا تيسرت، وإذا حصل مشاحة قدمنا الأفضل فالأفضل، وإذا حصل مشاحة أقرعنا بين من يتزاحمون على الأذان ومن أصابته القرعة أجزناه وأمرناه أن يؤذن، كما حصل هذا من خال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حصل مشاحة في السنة 15 من الهجرة في القادسية، حينما تشاح الناس على الأذان فأقرع بينهم سعد رضي الله عنه. ولا يصح أن يأخذ المؤذن أجرة، ولا يصح أن يأخذ أجرة، لكن لا مانع أن يأخذ رزقا من بيت المال، يأخذ مكافأة من ولي الأمر يتفضل بها على أهل الحسبة، على القضاة، على المدرسين، على المفتين، على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، على الأئمة، على المؤذنين، بشرط أن لا تكون هي الهدف. أما أن يأخذ أجرة مثل أصنع لك كذا وكذا بمئة ريال، وأذن كذا بخب 20 ريال 30 ريال، يعني أجرة لا يجوز. لكن إذا احتسبها معونة يستعين بها على طاعة الله فحسن. ما الدليل على هذا؟ الدليل أيها الأحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما عين عثمان ابن أبي العاص أميرا على الطائف، أي عينه أميرا على الطائف قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرة. يعني إذا وجد من يحتسب وإذا وجد من يقوم بالأذان فلا يصح أن يعين غيره، وإذا لم يوجد فيمكن أن يعين من يأخذ رزقا من بيت المال يستعين به على طاعة الله وعلى قيامه بهذا الركن أو بهذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الفصل الذي نحن فيه الآن، شروط الصلاة. شروط الصلاة، وقلنا بأن الشرط بمعنى العلامة، الشرط بمعنى العلامة، ومنه فقد جاء أشراطها أي علاماتها. وشرعا هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذلك. الشرط لغة بمعنى العلامة، واصطلاحا هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذلك. ووقفنا وقتا عند هذا التعريف. مر بنا بأن من شروط الصلاة الإسلام والعدل والتمييز والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر والوقت، ونحن الآن في هذا الخامس وهو الوقت، لأن الله عز وجل أمرنا بأن نصلي الصلاة لوقتها، بأن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات، لا تجب الصلاة إلا في الوقت. قلنا لو أن إنسان الآن قال أريد أصلي العشاء، نقول لا. لو قال أنا الآن في الحرم وبالليلة بسافر، هذا أصلي بكرة الصلوات، بكرة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، لأن الصلاة لا تصح قبل وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. مر بنا وقت الظهر ووقت العصر، ومر بنا أيضا وقت المغرب بأنها عندما تغيب الشمس، ووقت العشاء عندما يغيب الشفق، ووقت الفجر عند ما يبدو الفجر الصادق، لأن عندنا فجر يسمى بالفجر الكاذب وفجر يسمى بالفجر الصادق. والفجر الكاذب يعترض في الأفق كأنه، يقول العلماء، كأنه ذنب السرحان، أي كأنه ذنب الذئب. ثم بعد ذلك تعود الظلمة، ثم يأتي الفجر الصادق وينبلج. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل، إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وهو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، فهو رجل أعمى لا يؤذن حتى يقول الناس له أصبحت أصبحت. فإذا أذن المؤذن للفجر الكاذب يمكن للإنسان أن يتسحر، يمكن أن يوتر، يمكن أن يتهجد، يمكن أن يعمل ما يعمل. وإذا أذن للفجر الصادق فليس هناك إلا ركعتي الفجر الراتبة، ويستمر وقت الفجر إلى طلوع الشمس إلى الشروق. ويقول ينبغي للإنسان أن يجلس في مكانه بعد صلاة الفجر ويسبح الله ويهلله ويذكره حتى يصلي، حتى تشرق الشمس وترتفع قدر رمح أي قدر 6 أذرع، وبعد ذلك يكون للإنسان أن يصلي ما شاء إلى وقت الظهر. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد، وتأخير الكل. قال رحمه الله تعالى وتأخير الكل أي سنوات الصلاة. الصلاة في وقت لها، من مثلا صلاة الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل الشيء مثل، ثم وقت صلاة العصر من حين أن يصير ظل الشيء مثليه إلى قبيل الغروب، ووقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، وهكذا. والأولى أن يبادر الإنسان، أن يبادر بالصلاة في أول وقتها. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: سألت النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها. ويقول هنا: ويجوز للإنسان أن يؤخر، أن يؤخر صلاة الظهر مثلا، أن يؤخر صلاة العصر، أن يؤخر صلاة المغرب. كيف ذلك؟ لو مثلا أراد أن يصلي الظهر ووجد هناك كسوف، فهو يصلي صلاة الكسوف لأنها يتذهب وتنتهي، ثم بعد ذلك يصلي العصر، يصلي الظهر. لو أراد أن يصلي العصر ووجد كسوف، فإنه يصلي صلاة الكسوف ثم بعد ذلك يصلي الفريضة. فيجوز تأخير صلاة الفريضة إذا كان هناك مبرر. وتأخير الكل أي السلامات الخمس وأمن فوات الوقت، يعني يبقى الوقت ما يفوت، أما إذا فات الوقت لا، لكن إذا كان الوقت متسع يؤخرها لأجل هذه المصلحة التي ذكرها فهذا جائز، يجمع بين أداء الصلاة في وقتها وأداء ذوات الأسباب. بأن يبقى منه ما يتسع لها كلها فأكثر لمصلي كسوف، يعني يريد أن يصلي صلاة الكسوف، أن يريد أن يصلي صلاة الخسوف، كسفت الشمس وخسف القمر، فإذا أراد أن يصلي كسوفا أو خسوفا وأخر الفريضة مع بقاء وقت يتسع لأدائها فإن ذلك جائز لأجل أن يأتي بهما جميعا. لمصلي كسوف شمس أو قمر أفضل لأن لا يفوت الكسوف، لأنه لو صلى الفريضة ربما انجلى الكسوف، لو صلى الفريضة ربما انجلى الخسوف، فإذا انجلى لا يصلى، فلأجل أن يصلي الخسوف ولأجل أن يصلي الكسوف يؤخر الفريضة مع بقاء وقت يتسع لأدائها. وتأخير الكل مع أمن فوات لمعذور كحاقن ببول، مع أمن فوات، إنسان حاقن البول اشتد به، إنسان حاقب يريد أن يقضي حاجته، إنسان جائع نفسه تشتهي الطعام، فلو قام يصلي فإنه لا يجد يعني الاطمئنان الكامل، لأن البول أو غيره أو شدة الحاجة إلى الطعام تؤثر عليه. فما العمل؟ نقول يبدأ بقضاء حاجته، يقضي حاجته من بول أو غائط، ويقضي شهوته من طعام أو شرب إذا كان عطشان، ثم بعد ذلك يصلي لأن الوقت فيه متسع ليؤدي الصلاة وهو مرتاح البال مطمئن الخاطر لا يشغله شاغل. كحاقن ببول أو نهر وتائق إلى طعام أو نهر أفضل ليذيل ذلك ويأتي بالصلاة على الوجه الأكمل. فإن ضاق الوقت يعني ما بقي إلا وقت يسير تعينت الصلاة، لكن الآن حنا في أول الوقت، يمدي 5 دقائق يروح لدورة المياه ويتوضا، يجدد الوضوء، يروح ياكل، يروح يشرب كوب ماء أو يؤدي الصلاة وهو مرتاح البال مستقر النفس مطمئن الخاطر، فذلك أفضل لأن الوقت فيه سعة. يفوت كحاقر أفضل ليزيل ذلك ويأتي بالصلاة على وجه الأكمل. فإن ضاق الوقت تعينت ولو أمره به أي تأخير. نعرف أن بر الوالدين من أفضل الأعمال وأجلها وأرفعها قدرا وأعظمها مثوبة، بر الوالدين من أب أو أم. ومر بنا قبل قليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الهذلي يقول: سألت النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل؟ قال: بر الوالدين. قال: الصلاة في وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. فبر الوالدين يعتبر من أفضل الأعمال وأزكاها وأرفعها قدرا وأعظمها مثوبة. إنسان عنده أبوه وأبوه شيخ كبير يشق عليه الذهاب إلى المسجد، فقال له أبوه ابق معي لأجل أن نصلي جماعة، أو انتظرني لأجل أن نذهب إلى مسجد كذا. والأب يتوضأ، وإذا احتاج إلى الوضوء فإنه يتأخر لأنه يتعبه الحركة بسرعة. فإنسان أخر الصلاة عن أول وقتها برا بأبيه لأجل أن يصلي مع أبيه، سواء كان الأب هو الإمام أو الإبن هو الإمام، فهذا مسوغ له لأجل أن ينتقل في أدائها من أول الوقت إلى وسطه، وذلك برا بأبيه. نعم. ولو أمره به أي التأخير والده ليسلي به الصلاة التي طلب تأخيرها ما ساعت الوقت، يعني أبوه قال له انتظر، لماذا انتظر؟ قال عشان أصلي أنا وياك، علشان تصلي بي، علشان أصلي بك، لأجل هذا أو ذاك. فمن بره بأبيه وافق على هذا، فهذا فيه خير وبركة، لا سيما وأن الوقت متسع. لكن لو أن الأب مثلا بدأ يتوضأ وانتهى الوقت، نقول لا، هذا الأب له ظروف خاصة، الأب له ظروف خاصة، والابن توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع فليس له أن يتأخر. لكن إذا كان وقتا يسيرا وطلبه أبوه لأجل أن يصلي معا، فهذا فيه خير. نعم. مع ساعة الوقت أخر ليسلي به، وظاهره وجوبا لطاعة والده. نعم. وإنه إن أمره بالتأخير لغير ذلك لم يؤخر، يعني لو أن والده قال انتظر لا تصلي، قال ولما؟ قال لأجل أعمل أنا وياك العمل الفلاني، لأجل نذهب إلى مثلا بضاعتنا في كل سوق كذا، لأجل أن نذهب إلى غنمنا، إلى إبلنا، إلى بقرنا، إلى دكاننا. لا، الصلاة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فهو لأمر دنيوي. لكن إذا قال الأب أريد أن تتريث يا بني قليلا لأصلي معك، لتصلي معي، لنصلي سوا، فإنه يطيع والده. وأما إذا أمر بالتأخير لغير هذا فلا. نعم. وإن أمره بالتأخير لغير ذلك لم يؤخر، فيؤخذ منه أيضا أنه لا يكره أن يؤم أباه. أن يكون الأب هو الإمام أو أن يكون الإبن هو الإمام، أي منهما تقدم جاز ذلك. نعم. وهو ذاهب ويجب التأخير لتعلم الفاتحة. إنسان أسلم أخيرا وهو من بلاد غير مسلمة، جاء واقتنع بأن الإسلام هو دين الفطرة، والإسلام سأل قال ما هو الإسلام؟ نقول الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص له من الشرك. فأعجبه هذا الكلام ورسخ في ذهنه وفؤاده، وقال ماذا يجب أولا؟ نقول يجب أولا أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طيب، وبعد ذلك نقول الصلاة، وقد حان وقت صلاة الظهر، ماذا يقول الإنسان؟ نقول يقرأ الفاتحة، ثم يقول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى ورب اغفر لي، علمنا هذه الأدعية. قال أريد أن أتعلمها، أعطوني فرصة ربع ساعة نصف ساعة لأجل أن أتعلم هذه الأشياء الضرورية التي أقولها في صلاتي. فإذا أخر الصلاة ليتعلم الفاتحة وليقف على أركان الإسلام، على أركان الصلاة الأربعة عشر، فإننا نجيز له التأخير، وذلك للمصلحة. نعم. ويجب التأخير لتعلم فاتحة وتعلم ذكر واجب. وتعلم ذكر واجب، لأن عندنا الآن ذكر ركن وذكر واجب. فأما الذكر مثلا الله أكبر، أحيانا نقول ركن وأحيانا نقول واجب، يعني هي كلمة واحدة الله أكبر، ما هذه؟ نقول ركن. آخر قال الله أكبر، ما هذه؟ نقول واجب. أما التكبيرة الأولى التي قلنا إنها ركن فهي تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ركن تفتتح بها الصلاة. وأما التكبيرة الواجبة فهي الله أكبر للركوع، الله أكبر للسجود، الله أكبر للقيام إلى آخره، كل هذه واجبة. فيؤخر الصلاة ليتعلم الفاتحة وليتعلم الذكر الواجب ليأتي بالصلاة على الطريقة المثلى. لأن الواجب لا يتم إلا به، وتحصل فضيلة التعجيل بالتأخر. الآن قلنا من الأولى ومن الأتم ومن الأكمل ومن الأفضل أن يعجل الإنسان. طيب هل المقصود بالتعجيل أن يقول الله أكبر ويدخل؟ قال لا، المقصود أن يتأخر، أن يستعد، بحيث أنه إذا سمع المنادي يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ذهب إلى المسجد، وقد يبقى في المسجد 10 دقائق قبل أن تقام الصلاة، وقد يبقى في المسجد ربع ساعة، وقد يبقى في المسجد 20 دقيقة أو 25 وأحيانا 30 قبل إقامة الصلاة. هنا ما تعجل إذا ما صلى إلا بعد الأذان بنصف ساعة، لكنه يحصل له فضيلة التعجيل بالتأهل، بالاستعداد، بالمضي إلى المسجد، بالذهاب لأدائها، ولم يؤدي. والذي ينبغي أن نتواصى به أن نستغل الوقت، يعني مع مبادرتنا للذهاب إلى المسجد عند ما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. فمع هذا نرتب الوقت، فإذا ذهب الإنسان إلى المسجد مثلا في صلاة الظهر صلى الراتبة وهي ركعتين، أو صلى الراتبة وهي 4، ثم أخذ كتاب الله وبدأ يقرأ. ومن المصلحة ومن الأفضل ومن الأتم ومن الأكمل أن يرتب الإنسان القراءة لأجل أن يمر بكلام الله في المصحف من أوله إلى آخره، ولأن يتلذذ بتلاوته، ولأجل أن يحس بحلاوته من أوله إلى آخره. لكن بدون ترتيب، أنا جيت بقي على الأداء على الإقامة ربع ساعة، أخذ قرأت مثلا سورة إبراهيم وقيمت الصلاة، العصر جئت مبكرا قرأت سورة ياسين، المغرب جئت مبكرا قرأت سورة قاف، العشاء جئت مبكرا قرأت سورة الأنفال. هذا حسن وطيب وفي خير وأجر ومثوبة، لكن الأولى أني أبدأ من سورة الفاتحة، فأقرأ الفاتحة ثم أسرع في البقرة حتى أقرأ منها ما شاء الله. فإذا أقيمت الصلاة أعرف الآية التي وقفت عندها، فإذا أتيت لصلاة العصر بدأت من حيث وقفت، وإذا أتيت لصلاة المغرب كذلك، وإذا أتيت لصلاة العشاء كذلك. هذا إذا لم يكن للإنسان وقت رتبه للقراءة في بيته. ومن السنة ومن الأولى أن يجعل جزءا من قراءته ومن نوافله في بيته، لأنه ورد حديث لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فالقبور لا يصلى بها ولا يقرأ عندها القرآن. يقول عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني اجعلوا لها شيئا من النوافل، من العبادات، من الذكر، من قراءة حديث رسول الله، من التلذذ بكتاب الله عز وجل. فنقول هنا بأنه حينما ذكر المؤلف رحمه الله بأنه ينبغي التعجيل، لا يكون التعجيل خاصا بالدخول في الصلاة، وإنما يدخل في التعجيل التأهب لها والذهاب له. ثم بعد ذلك نقطة ينبغي أن نتنبه عليها، كثير من المساجد مثلا اعتادوا أنهم يقيمون صلاة العصر مثلا نقول الساعة 4، ويقيمون صلاة الظهر مثلا الساعة 1، ويقيمون صلاة الفجر على سبيل المثال الساعة 6، وهكذا. كثير من الإخوة المصلين حينما تكون الساعة مثلا 4 للعصر لو لو لو طوف دقيقة واحدة تجدهم يعني يتثاقلون الوقت، وربما صلوا قبل أن مجيء الإمام، وقد يكون الإمام في يتوضأ في دورة المياه اللي في المسجد، وقد يكون الإمام في الطريق، فينبغي أن نعطي الإمام فرصة يعني دقائق، لأننا في طاعة ولأننا في عبادة ولأننا في خير، فلا ينبغي لنا أن نصلي قبل أن نعرف أن الإمام له عذر إلا إذا تأخر تأخرا كبيرا يعني فوق العادة، فهذا له أمر آخر. نعم. وينبغي أيضا للإمام أن يتفق مع المؤذن، يقول إذا جاءت صلاة الظهر الواحدة وأنا من موجود أقم الصلاة، وإذا جاءت صلاة العصر أربعة وأنا من موجود أقم الصلاة، وإذا جاءت صلاة المغرب ستة ونص مثلا وأنا من موجود، يعني يحدد له لأجل أن يحصل على إذن من الإمام، فإذا أذن الإمام يكون الأمر سهل، لكن إذا كان الإمام لم يأذن فلا يصح أن نتقدم إلا بإذنه وموافقته. نعم. وتحصل فضيلة التأجيل بالتأهب لصلاة أول الوقت، بأن يتوضأ الإنسان ويتجهز ويذهب. نعم. أول الوقت بأن يستغل بالتأجيل.